السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الأكارم، نواصل في هذه السلسلة المباركة مع الأربعين البخارية. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حديث اليوم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. سبحان الله، ما أعظم هذا الدين! دين شامل لحقوق الخالق وحقوق المخلوقين، يهتم بحقوق الخالق سبحانه ويهتم بحقوق المخلوقين بفضل الله تبارك وتعالى. سبق معنا في الحصة الماضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. واليوم من كان يؤمن بالله، من كان صادقا في إيمانه بالله وباليوم الآخر. قال عليه الصلاة والسلام: أولا فلا يؤذي جاره. لا، لازم يؤذي الجار. الجار منزلته كبيرة في الإسلام، والله العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني جاء جبريل عليه الصلاة والسلام، كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيوصيه بالجار، الجار الجار الجار. قال: حتى ظننت أنه سيورثه، يعني ظننت بلي كاش نهار يجيني جبريل عليه السلام يقول لي: اجعل للجار نصيبا من الميراث مع الورثة مثل الابن والأب وغير ذلك. لا إله إلا الله. إذا منزلة الجار منزلة عظيمة جدا. والجار في الإسلام أنواع أنواع، وكلهم يستحق ويستحقون حق الجوار. فقالوا: جار له حقوق ثلاثة، وجار له حقان، وجار له حق واحد. فالذي له حقوق ثلاثة هو الجار المسلم القريب، جار مسلم وقريب، فله حق الجوار، وله حق الإسلام، وله حق القرابة، الرحم، فملتك مسلم وجارك ساكن قريب لك، عنده ثلاثة حقوق. الله أكبر. اثنين حق له أو جار له حقان اثنان، هو الجار المسلم غير القريب، أو الجار القريب الكافر فله حقان. الثالث هو الجار فقط، ليس مسلما وليس قريبا، جار يهودي نصراني مجوسي، نعم جار عنده حق الجوار. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما ثبت أنه كان يطبخ أو ذبح شاة فقال: فلتهدوا منها لجارنا اليهودي، فلتهدوا منها أو فلتهدوا منها لجارنا اليهودي. إذن هذه عظمة الإسلام، بارك الله فيكم. لو الكامل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. الثاني: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. إذن كاين عندنا الجار، ثم بعد الجار ثم الجار، بالك حتى بالكلام تأذيش، بالعكس لابد أن تحسن إليه. ففي رواية أخرى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليحسن إلى جاره، أكرمه وأحسن إليه، إياك أن تؤذيه. وليس هذا فقط، مش فقط ما تأذيش، بل توصل إليه الخير، توصل إليه أنواع الإحسان وأنواع المعروف بالقول وبالفعل، حفظك الله، تعطيه الهدايا، تقرب منه. نعم، عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن لي جارتين فإلى أيتهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. يعني قد ما يقرب منك الجار في السكن قد ما الحقوق تعود كل أكبر وأكثر، حفظكم الله. فلا يؤذي جاره. اثنين: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف عنده حقوق كبيرة، اي والله الضيف عنده حقوق كبيرة في الإسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يومه وليلته. يعني 24 ساعة الأولى تكرموا مليح مليح، حقه. قال: والضيافة ثلاثة أيام، فما زاد على ذلك فهو صدقة. اليوم اللوم الإكرام عظيم جدا، تتمة الأيام الثلاثة حقه أكرمه نبيت نوكل نشرب إلى آخره أحسن ضيافته، بعد ثلاث أيام إذا وصلت في إكرامه وكان يبيت عندي وأطعمه وأسقيه إلى آخره فهذا أمر مستحب وفيه أجر وفيه فضل كبير بارك الله فيكم. لكن الحق تاعه ثلاث أيام وثلاث أيام كاملة نقول في هذا الزمان، ليس أمرا هينا في هذا الزمان، وقد ابتعدنا عن المنهل العذب الزلال عن مثل هذه الآداب المباركة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الله أكبر، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم وإلا فستندم. اللسان سبق معنا في هذه الحلقات الحديث عن اللسان، فاحفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. المرء كما يقال كما كان يقال قديما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، قلب واللسان، فحافظ على هذا اللسان، الأمر تاعه خطير، الأمر تاعه خطير، الأمر تاعه خطير. إذن ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. انت الكلمة قبل أن تخرج كما كان يقول واحد قديما قال وددت أن الله جعل لي عنق زرافة حتى أفكر قبل أن تخرج الكلمة، فإن كانت طيبة أخرجتها وإن لم تكن كذلك رددتها إلى جوفي، ما خرجهاش. فدائما الإنسان يفكر هذا الكلام هذا فيه النفع، توكل على الله، أحسن نيتك، حسن نيتك وقله، ما فيش النفع إياك أن تقوله، تردد الأمر بين النفع والضر إياك أن تقوله، فالسلامة لا يعدلها شيء والعافية لا يعدلها شيء. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من صمت نجا، من صمت نجا. العقل زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. إذن قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جعل الله وإياكم وإياكنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بارك الله فيكم وأحسن إليكم، شكرا على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا غيث لقلوب فتح الله يقينا من أحاديث